وكتب في أولها يسأل الأخ ميم ميم الفارسي، يقول إنني ممارس لعب كرة القدم ويؤذن أو يؤذن للمغرب وأنا أسمعه، ولكنني أستمر في اللعب لمدة 10 دقائق ثم أتوضأ وأصلي، فهل صلاتي صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن العمل الذي هو من القرب أي من الطاعات كقراءة القرآن وكتعليم العلم الذي مندوب هو مندوب إليه في كل وقت، إذا أخر الإنسان عن أداء الصلاة حرم الاشتغال به وقت أداء الصلاة بحيث يفوته الجماعة، فكيف إذا كان من اللعب الذي هو محل خلاف هل هو جائز أو غير جائز؟ فالذي ينبغي لك أيها السائل وينبغي لكل مستمع يتشاغل شيء من الأمور المباحة أو المختلف فيها عن أداء الصلاة أن يتجنب ذلك العمل المشغل الصاد عن طاعة الله. وأما أداء الصلاة بعد 10 دقائق فأداؤك صحيح، الصلاة إن شاء الله صحيحة، وأرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك وأن يهدينا وإياك وأن يصدك ويصد سائر المسلمين عما يغيهم عن طاعة رب العالمين، إنه جواد كريم. أيضا هذه الرسالة على نفس الورق والفارسي، لكنه يقول حاء حاء الفارسي من جدة، ما موقف المرأة أثناء الحج إذا أصابتها العادة الشهرية؟ هل يبطل حجها أم لا؟ وهل يجوز استعمال حبوب منع الحمل في ذلك؟ وفقكم الله. الجواب أن المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية وهي محرمة عليها أن تستمر في حجها وأن تعمل ما يعمله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت الحرام ولا تسعى إن لم تكن طافت. أما إن كانت العادة جاءتها بعد أن انتهت من الطواف فإنها تسعى ولو كانت حائضة، وتعمل ما يعمله الحاج حتى تخرج من عدة من حيضها ثم تقضي مناسك الحج، ولا ترفض الحج، لا يجوز لها أن ترفض الحج لأجل أنها حاضت، فليس الحيض من أسباب رفض الحج. وقد حاضت عائشة رضي الله عنها عندما حجت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها نبي الله عليه الصلاة والتسليم وكانت معتمرة أن تدخل حجها على عمرتها وأن تكون قارنة. فالمرأة إذا حاضت وقد لبت بالعمرة فتبقى في عمرتها، فإن خافت أن يخرج الناس للحج وهي لم تطهر لأنها تعلم من عادتها متى تنقضي، فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وأن طهرت قبل خروج الناس إلى منى في اليوم الثامن طافت في عمرتها وسعت وانتهت عمرتها فتكون متمتعة. فإن كانت قارنة من الأصل أو مفردة فإنها تبقى في حالها ولا شيء عليها، وإنما تتم أعمال الحج إذا طهرت. هذه خلاصة ما تفعله الحائض إذا جاء الحيض، إذا جاء الحيض لها وهي في متلبسة بحجها أو عمرتها بالله التوفيق. أيضا يقول هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل؟ ساوت عن ذلك، نعم يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع العادة لتبقى على طهارتها حتى تؤدي مناسك الحج. أيضا هذه الورقة وردت من الأخ حماد بن حمدي الفارسي من جدة، ويقول أنا موظف أخرج أغلب الأحيان من كل راتب عددا من النقود أو عددا من النقود لأعطيها الفقراء، فهل هذه تشمل الزكاة التي تجب في المال آخر العام بحلول الحول عليها؟ الجواب جزاك الله خيرا على ما تبذله من عمل، وإذا كنت عندما تخرجه تنوي أنه من الزكاة معجلا، فإنه يجزئ من الزكاة إذا تمت السنة. أما إن كنت تبذله على قصد الصدقة دون نية أنه من الزكاة فهو لا يجزئ، لأن النية لا تنسحب على عمل سابق، وإنما النية تسبق العمل، فإذا وقعت بعد العمل لم تؤثر به. أي أنك إذا نويت أن ما كنت تبذله من الزكاة لا يصير من الزكاة، وإنما إذا نويت أن ما تبذله الآن من الزكاة ثم بذلت فهو يقع من الزكاة بالله. وردتنا رسالة من الأخت نورة عبد العزيز العلي من القصيم في عنيزة، تقول في رسالتها: ما حكم رسم الأشياء التي ليس فيها أرواح، أي أنها جمادات؟ الجواب: لا بأس بذلك، أن يرسم الإنسان رسوم الأشجار من نخيل وغيرها وجبال ومبان وأي شيء كان ما لم يكن فيه روح. تقول: لقد قرأت في كتاب المغني عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب باللعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: هذا خيل سليمان، فجعل يضحك. رواه مسلم بنحوه. فهل يجوز الاحتفاظ بصور إنسان غير كاملة؟ الجواب: أنه يتسامح بلعب الأطفال ما لا يتسامح مع غيرهم، فاللعب التي يلعب بها الأطفال وإن كان الأولى الابتعاد عما فيه عن الصور التي لذوات الأرواح، لكن لو أخذ الإنسان وضع شيئا وقال: هذه صورة كذا صورة كذا في لعب الأطفال، فأرجو أن الأمر يكون أخف. وأما الاحتفاظ بالصور واقتناؤها فليس من الأمور المحمودة، وإن كان الموضع يختلف فيما يتعلق بالتصوير الشمسي أو الفوتوغرافي، هل هو من الصور التي قصدت بالتحريم؟ وسبق أن تحدثنا في حلقة مضت عن أن ما كان رسما بالريشة والقلم وأنواع الصبغ أو كان نحتا فهو من الصور المحرمة، فالنحت والصياغة على شكل الصور هذه بدون شك من الصور التي يصدق عليها مدلول النص، وأن المصور فيها من أشد الناس عذابا، ويلحق بها كذلك الريش ما رسم بالريشة. وإنما الخلاف في موضوع الصورة الشمسية أو الصورة التي تأخذ بالآلة الكاميرا، إلا أن ترك الاحتفاظ بالصور هو الأولى والأحرى والأجدر المسلم، لأن ذلك مما لا فائدة ترجى من ورائه، وإنما الخطر أن يكون فيه إثم بالله توفيق. أيضا تقول الأخت نورة من القصيم: هل يجوز تأخير الوتر وأقضيه إذا أصبحت؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره؟ أو جاءت عدة حديث: جاء من نام عن ورده من الليل فإنه يقضيه 12 ركعة في الضحى أو ما بين الفجر والظهر. والأولى للإنسان إذا لم يصلي وتره في ليلة أي قبل الفجر أن لا يصلي وترا في النهار، وإنما يصلي شفعا، والأحوط أن يصلي 12 ركعة ليتفق مع نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقت القضاء من طلوع الشمس وارتفاعها يقيد رمح أو رمحين حتى يقرب أذان الظهر، هذا هو وقت صلاة الضحى بالله. تقول الأخت: ما حكم إمالة الشعر عن العادة، أي وضع موضع؟ وما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المائلات المميلات شعورهن كأسنمة البخت؟ الحديث هو ليس لعن الله، وإنما فيه صنفان من أهل النار. نعم. لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت مائلة. نعم. لا رحمة رائحة الجنة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما. فالمائلات المميلات اختلف أهل العلم، هل هن مائلات في مشيتهن أو مائلات في تصرفهن السيء، أو أنهن مائلات في شعورهن. وعلى كل حال فهذه الميلة المذكورة إنما هي ميلة ممقوتة، والسنة في شعور النساء أن تفرق المرأة مع الناصية، فإن اليهود كانوا يسدلون شعورهم، وكان العرب يفرقون شعورهم مع الناصية مع الجبين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان يحب مشاكلة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب أقرب في نظره من الوثنيين، فلما مرت مدة عليه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يستر شعره، وكانت له جمة صلوات الله وسلامه عليه ربي شعره، ترك ما عليه اليهود من سدل الشعر على الجبين ويلحق به التشكيلات الأخرى من تصريف الشعور، وعاد إلى ما كان عليه العرب من مشط الرأس تنشيطه وفرقه مع الناصية مع الجبين. فدل ذلك على تركه، أن تركه الأول لعمل تركه الأخير لما كان عليه حينما أراد مشابهة الكتاب إنما هو عن قصد. فما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وسار عليه الناس من بعده إلى وقت قريب هو العمل بالسنة، وما جاءنا من موضات في المشطة المائلة والفرقة المائلة والقصة كله من التشبه بأهل الغرب ومن قلدهم، وقد نهينا عن التشبه بأعداء الله. وجاء في الحديث أن من تشبه بقوم فهو منهم، فينبغي للمسلمة أن تكتفي بما كان عليه السلف من الصحابة ونسائهم، وما كان يفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شعره الفرق مع الناصية أي وسط الجبين، والتجنب هذه الموضات. ولا شك أنها إنما جاءت وعمل بها من باب التشبه بأصحابها الذين هم أهل الغرب، ونحن منهيون أن نتشبه بأعداء الإسلام، وبالله التوفيق. السؤال الآخر عند الأخت نورة عبد العزيز العلي من العنيزة، تقول ما حكم اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل كتابة صلعة؟ هذه الاختصار صلعة أو صاد تكلم فيها بعض أهل العلم، حتى أن بعض علماء الهند ألف رسالة في كلمة صلعة وأنها سب ونهى عنها، هي في الحقيقة اختصار صلى الله عليه وسلم. فالأولى عدم اختصار اسمه صلوات الله وسلامه عليه لما في الصلاة عليه من الأجر، ولا شك أن من قال صلعم لم يصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس إذا قرأها صلعم فلا يكون قد صلى على رسول الله. ثم كتابة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عمل، وهذا عمل فيه أجر، والإنسان له بكل حرف أجر، وإن كان هذا واردا في القرآن الكريم، إلا أن الأعمال الحسنة يثاب الإنسان عليها بحروفها، بالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول ما الحكم إذا جلست في مجلس وهم يتحدثون بالغيبة والنميمة وهم يعرفون حكم ذلك، فهل علي ذنب مع العلم أنني لم أقل شيء ولم أنتبه لهم مع العلم أنهم أكبر مني سنا أو عمرا؟ طبعا السن والعمر واحد. الجواب أن الإنسان ينبغي له أن يتجنب مجالس السوء، وأن ينبه من ارتكب خطيئة إلى خطيئته ولو كان ذلك مرتكب أكبر من المنبه سنا أو مقاما، يعني الإنسان ينبغي له أن ينبه على فعل الخير وأن ينكر المنكر. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب لا يكون مع البقاء معهم والأنس بمجالستهم والارتياح للبقاء بينهم. فإذا عجز الإنسان عن إنكار المنكر وجب عليه أن يتحول عن مكان المنكر بالله التوفيق. شكرا أثابكم الله.